ودي من الأشياء خلتني أنا أفكر في المحاضرة. الشاب ده جاني قال لي يا شيخ أنا عندي موضوع ما قادر نوم بالليل. بعدها كنت مشغول شديد في ناس عقده مضايق. قال لي أجيك متقو تخلص على الحصة. ركب جاني والله تلاقينا أذكر في الشارع. قال لي إنه ده كان مستشاب أزود عمره 20 سنة. قال لي يا شيخ ما من منكر من المنكرات تتخيله إلا وفعلته. والله قال لي أي حاجة كعبان عملتها بس قال لي تقريبا قتل نفسي دي ما قتلتها لكن أبقى كله سويته. وقال لي تبت إلى الله وربنا ورجعتها وببكي وبصلي الفجر حاضر. شو الذي قال لي أول ما أجي مسمينه الملا عمر ولا حاجة مش كده. قال أول ما أجي يقول الملا عمر جه ويضحك فيه ويسخر منه. بتعرف الشاب ده مشكلته حاجة بسيطة جدا. قلت له يا أخي أصحابك دير مهمين عندك معاهم تجارة؟ قال لي ما عندهم تجارة. الناس دير أتقية؟ قال لي ما أتقية. زمان كانوا بيقولوا لي أرح ونمشي سوا ونعمل حاجة دي سوا. قلت يا أخي خليتهم في شنو؟ كان خليتهم في شنو؟ سكسك. قلت يا أخي اسمح الناس دير مشترين لك في 60 ده يخليهم حاضر على دينك. قال لي والله صحيح. والله قال لي أنا كان فكرت شو في النهاية ناس الاستقامة ما بتنفع معهم. إما أن تختارهم وإما أن تختار الله عديل. لأنه منع بعينك على طاعة الله. وقس على ذلك البيئة المسبقة والمحيط. إن أردت أن تستقيم لا يعينك هذا المحيط على الاستقامة فالعيش صعب. أقرب الأقربين لي يدوك العبارات اللاذعة والكلمات الساخرة. ترى زي الشاب ده وبيقول لك كلام شديد. في النهاية سألت سؤال قلت أنت لما كنت عاصي هل كانوا بيقول لك بينهوك؟ قال لي لا. قلت له إذن يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. ولذلك كثير من الناس لا يساعده المجتمع حوله. أو من أكبر العقبات أن كثير من الناس يراعي المجتمع أكثر من مراعاته لله. يقول لك الناس حيقولوا على شنو أنا كان عملت كده يقولوا على شنو الناس دي حتحكوا مني. يا أخي الناس دي بيخشوا معك في القبر بعدين بيدافع عنك يوم القيامة. خلقوا أرسله لك أنبياء ما يقولوا يضحكوا مش في قيامة وفي حساب يوم القيامة تتلاقوا بعدين. خلي يضحك بعدين كويس. إن الذين آمنوا من الذين أجرموا يضحكون. من الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. وإذا مروا بهم يتغامزون. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا بكيين. لكن اليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. ومن يضحك أخيرا يضحك شنو؟ يضحك كثيرا. خلي يضحك يعني شو بدرك شنو؟ خلي يضحك فيك وخليه يقول وخليه يسخر. وهكذا النهاية. هذا أخطر شيء مجاراة المجتمع. أخطر شيء أن تجاري الناس ما يريده الناس. الناس يعني شنو؟ يقول تعمل شيء دارينه الناس. أخواننا كثير الناس عارفين أنه كثير من المناسبات فيها باطل كثير لكن ما يقدر. قلت أن أبو تجي يصلي في الجامع ويصلي الصبح وفي الصف الأول. ولده لما نعرس معاه في بطن البيت الحفلة شغالة لحد الصباح. طبعا زوجه يقول لك يا مولانا انتو كمان ده تحرموا الدف في بيت الرسول عليه الصلاة والسلام. دقه جميل الدف في بيت الرسول جميل بالطريقة دي. الكلمات اللي قالوا فيها شنو؟ ما في حفلة. اخواننا نكون واقعين عشان ما نخش في الجدل الفقهي الغنى حلال ولا حرام. كده خليه اعتبروا حلال. اي حفله موجوده الان فيها اختلاط حرام. اي حفله بتاعت عريس النسوان لو دقوا الدف براهي الجلال حرام منه. يقول لك الدف في بيت الرسول اها. وكان في زول بيعزف الجيتار وفي زول بيجيف بيعمل له كده بسكته بينظم الناس. والله الزول ده تعب فتران فتر سليم والله انا بحين عليه ياخذ يجيف كتر وقوف اليوم كله شغال يعمل كده تزول مالك في شنو يا احمد جنب في شنو الحاصل شنو مالك فتران فتر بس تقى قاعد ازول شغله شنو قالك بنظر فيهم قال ده الالفة يعني يا زول الحاصل شنو والله فترة ازول تعبان تعب شديد والبنات والنسوان والحجيب شغال والبجل لابسات الوحدة لما يقولوا حفلة في وحدة تجد حفلة محجبة والله ناس الحفلة يطردوها يقول لها جابك شنو بتسني لنا حفلة دي يقول لك يقول بيستدل على انه يقول لك كان الدف دري في بيت المسلم في الأعراس وأتيناكم أتيناكم عشان يقفز طوالي عبرها وشو الصلاة المغلقة ولا المفتوحة والفنان يغني وبالملايين الأب يقول لك يا شيخنا الأولاد غلبوني غلبوا انت هم قلت لي ما عافي منك بيعمل حفل في الحاجات الثانية يقول لي ما عافي منك شفت اتعرف ما عافي منك سلاح خطر في السودان قنبلة ذرية والله سلاح فتاك تقول الولد ما عافي منك والله يجيك يحبو لأنه بعدك كان أمور تعكس الساكت في التجارة دي الناس يقول له أبوك ما عافي منك مما قال لك أبوك ما عافي منك ذاته تبك ستة عافية يقول له بس ما تقول ما عافي منك كان الحفلة قامت وفتكت أنت داري دقوك أنت أبو العريس داري دقوك يقول لك والله أولاد غلبوني قال ضعف شديد وزول يقول لك دير أصحابي أنا بجيب حفلة يقول لك لكن دير أصحابي قال أصحابك يدخلوك النار وترضى أنت أصحابك ديك كان يدخلوك النار ده تمشي النار أنت يقول لك أصحابي قالوا يقول أصحابي يقول لك أنا ما دفعت أصحابي عملوا طيب ما تخليتوا كيف قروش دي يخلط لك في ظرف ويدوك حق الفنان أحسن لك وأحسن لهم هم ذاتهم الحفلات كلها حرام الآن أنت أمشي حفلة بس لما تشوف أشكال البنات الوقفات الحفلات أنت بتعرف إيش ده حلال ولا حرام دلاته ما داعي له فتوى يا أخي ولا داعي له فقيه الحفلات الموجودة اليوم الأغاني أغاني متبدلة ومثيرة للغرائز ومؤججة للشهوات الحضور والفنانين والطريقة بتاعتها وناس تبدأ يرقصوا يا أخي والله في أشياء غريبة خلاص إذن في النهاية الإنسان حيترك دينه ويجاري المجتمع ما يريده الناس ولو على حساب دينه وأنا أعطيكم قاعدة أيها الأحبة أزمة البشرية منذ أن خلق الله الخليقة إلى يومنا هذا قضية واحدة عندما تتعارض المصالح الشخصية والمنافع المادية مع الدين كثير من الناس يطرح الدين ويقدم مصالحه ومنافعه بأزمة البشرية ولذلك أرسل الله الرسل الدين لا يوافق الأمزجة والأهواء والحظوظ والشهوات ويعارضها وعندها يدوس الناس على دينهم ويقدمون شهواتهم وحظوظهم ويقدمون على الدين ويا حبذا لو وجدوا لها فتوى تبريرية بعد يقول لك انتم مشردين ساكتين ده شيخ فلان افتى قال الغنى ما فيه حاجة قال الحفلة شيخ فلان قال جيب لي واحد بس يعتد به حتى الشيخ القرضاوي الذي تكلم في كتاب الحلال والحرام وعن كتاب الملاحظات هو رجل صاحب علم حتى الشيخ القرضاوي لا يبيح مثل هذه الصور لأنه في النهاية رجل عنده دين القرضاوي رجل عنده دين في النهاية ما بيح حاجة زي دي غنى زي ده الفنان يغني والناس مختلطين ويقول لهم ما زال الليل طفلا ما زال الليل طفلا يحبو ده القرضاوي يبيحه والغنى الفارق والعيون وسافرنا ما عارف في عيونك سافر في عيونه ليه جنب سافر في عيونه ليه يقول لك سافرنا في عيونه وشنو ما عارف وقطعنا المسافات والله أوهام عندهم أوهام تقيلة يا أخي قال لك والشعراء يتبعهم الغاوون ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون والله إذا ماذا من محل ما قام ماذا لذي ما مشهد سافرنا وقطعنا والله ما قطعت أي حاجة قال قطعنا قال كذابين كذب كله كذب ده حلال ده القرار يبيح من الذي يبيح هذا والله لا أظن فقيها من له مسكة من عقل وقليل من دين خليك وعد دين قليل من دين لا يبيح مثل هذه ال- ال- ال- ال- الإشكالات اختلاط وإشكالات يعني كثيرة جدا واحد يقول لك يا شيخنا رأيك في الحفلة الماء مختلط شنو يا سلام